الكلام ده غلط الله يهديهم. الكلام ده طبعا كلام خطأ والنمس كله حرام وهي بتتكلم غلط. اللي اعرفه بس المباح بس في الموضوع ده هو التشقير، لكن النمس والتنظيف والزج وكل الكلام ده حرام في حرام. الله يسامحهم بقى.